إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثاني والستين بعد 300 على 1. وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة. أما إذا قلت وعند زيارة الرجل القبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول عائشة، لا في تناقض. لا صح. فإذا إما أن ترفع الدليل، أيه، لأنه يناقض دعواك. الدليل يدل أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور وتقول كما علم الرسول عائشة صلى الله عليه وسلم. وإما أن تصحح عبارتك هنا في أول فقرة فتقول وعند زيارة القبور من الرجل أو المرأة يدعو بهذا الدعاء. طيب. إلى آخره. وعند زيارة الرجال القبور يدعو بهذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. نأخذ الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. نمين. أو نذكر الحديث بدون أن نذكر. الآن ينتقل البحث من جامع الرسالة إلى الحاضرين. فهمتم علي ماذا أقول؟ طيب. نحن الآن عندنا مسألة أنه لا يصح للنساء أن يزور القبور. هذا كلام لا يصح. عندنا أن النساء لا يزور القبور. هاي الحديث أنت جبته، أن النساء يزورن القبور، والرسول علم عائشة تقول إذا زارت قبور. كيف تقول له؟ علمها كيف تدعو. تدعو إيه؟ إلى الأموات. في البيت؟ ولا عند زيارة قبور؟ طبعا زيارة. أنت إيه كاتب؟ طيب المطلوب الآن إيش كيف تسويها؟ حط سواء كان زائر ورجل. طيب أو ما راح يدفعوا لك الرسالة بعدين. ما نحن المسلمين أنا لخصها في 7 ورقات ما أعرف بدون أطول هذه. طيب إيش قلت يا أستاذ؟ قلت إيش؟ نحن نقول لا تدعو على درس كلام أن لا يزال ما يجوز زيارة الرسالة والله خلاص. تريد أن تفعل المسألة؟ طيب ما أنت لا. الله ابن تيمية في الفتاوى ذكر أنه الخطاب كله موجه للرجال. الله. هذا الذي وقع. نعم. السيدة عائشة ما زارت قبر أخيها عبد الرحمن. صحيح. طيب وين جبتوا المنع؟ هذه من تعصبات الحنابلة قديما وحديثا. كيف نصحح هذا؟ طبعا يا أخي الرجال والنساء كيف؟ زيارة النساء شروط. شروط. أي نعم. وكذلك الرجال بارك الله فيك بشروط. كله بشروط. ما هو ابن تيمية رحمه الله من علمه وفضله يقسم الزيارة إلى قسمين شرعية وبدعية. هذا لا يختص بالنساء، يشمل النساء والرجال. شوف الشيخ هذا اللي ذكرته لك سواه هذا لفت نظري أنه يقول وأنوه أيضا أننا اعتمدنا القراءة الأولى من كتاب صحيح الجامع وضعيف الجامع لما هو القراءة الثانية من أخطاء المطبعية وسقط وتصحيح وغير ذلك. وقد ذكرت ذلك للعلامة محدث العصر محمد ناصر الدين الألباني فأثنى على ذلك. أنا كان في ظني أن عندكم فكرة عن الموضوع هذا. هي عندي فكرة عن الموضوع لكن ما عندي إذن للموضوع. هو ذكر لي هذا فعلا. نعم. وأنا شكرته على هذا. نعم. لأنه قل من ينتبه لما أسميه في هذه الآونة دسا من زوير الشاوي. نعم. أما أن الأخ الفاضل تنبه لهذا. نعم. رأيتم هذا الشيخ

الحديث الحسن من أدق أنواع علوم الحديث، لأن العالم نفسه يتردد نظره، تارة يحسن الحديث وتارة يضعفه، والراوي هو هو. لماذا؟ لأن هذا الراوي يترجى عنده تارة أنه حسن الحديث، وتارة يترجى عنده أنه ضعيف الحديث لكن يستشهد به. فهي من الدقة في مكان بالنسبة للحافظ أو المحدث الواحد، فما بالك إذا كان بين محدثين لكل منهما رأيه واجتهاده. حسن شيخ، إذن يمكن أن يقال أن مثل هذه الطبقة خاضعة للقرائن، قد يكون نفس الراوي يحسن حديثه في موطن خاضع للقرائن بالنسبة للعلماء. نعم. أما بالنسبة للمبتدئين، ابن حجر نفسه لا يحسن حديث. ابن حجر نفسه لما بيقول صدوق، نعم، فيعني أن حديثه حسن، ولما بيقول صدوق يهم يعني أن حديثه ضعيف يستشهد به. لكن هو قد يتغير اجتهاده في بعض التطبيقات، لكن كقاعدة هذه قاعدته. عندنا سؤال بالنسبة لقصر الصلاة، متى يبتدأ بقصر الصلاة؟ بعد مجاوزة العمران أم بعد قطع ثلاثة أميال أو فراسخ، على شك في حديث أنس بمنزله؟ وما المقصود بالعمران؟ أهو عمران قريته أم مدينته؟ أولا يبدأ السفر بعد الخروج من بلدته أو قريته. ثانيا المقصود من عمران عمران قريته. أما الأميال تلك ليست هي تحديد، لكن قد يخرج الإنسان من بلدته وتحضره الصلاة بعد تلك أميال فيصلي. إذا كان مسافر. إذا كان مسافر. أما إذا كانت نهاية سفره ثلاثة أميال. هذا سؤال ثاني. أنت سألت متى يبدأ بالقصر. طيب ماشي. لأن نحن انتهينا منه. نريد أن نصل إلى مسألة. معليش. انتهينا كويس. طيب. الآن إيش سؤال؟ مثلا عندنا في أستراليا منطقة سيدني كبيرة. تمام. فأنا أخرج من بيتي إلى الشباب حوالي 25 كيلومتر. في نفس العاصمة. في نفس سيدني. طيب. إلا أن سيدني مناطق كثيرة. عارف. والعمران متواصل. وفي لكن بعضها ينقطع. لكن هل خرجت من البلدة؟ لا، سيدني ما خرجت منها. بريطانيا عاصمتها لندن. نعم. لندن تمتد 100 كيلومتر وليدي. القاهرة كذلك. نعم. فمن كان في شرقي القاهرة وانطلق يمشي غربيها لا يقطعها إلا بأكثر من 100 كيلومتر، فهو لم يدخل في حكم المسافر. يتم. أي نعم. لكن من كان خارج القاهرة في بلدة من البلاد كثيرة، مثلا في حلوان أو غيرها، فهذه تكون مساحة القرية أو البلدة أقل بكثير من القاهرة. لا. فإذا ما خرج منها بدأت أحكام السفر. طيب سؤالتين، ماذا تفعل من وصلت إلى الميقات وهي حائض؟ لا تحرم. تحرم. وماذا تفعل لو طهرت قبل يوم التروية؟ قبل يوم التروية تطوف. وكانت مهلة بعمرة تطوف، يعني تطوف تكمل عمرتها. وماذا تفعل لو طهرت بعد يوم التروية وكانت مهلة؟ ينقلب حجها إلى حج إفراد. إلى حج إفراد. إفراد. هي تأتي بالمناسك كلها إلا الطواف، طواف القدوم. ثم إذا طهرت في عرفات أو في المزدلفة أو في منى

مثل هذا الذي طبع هذا الكتاب جواد التاويل وعصام العطار وغيره مثلا. جماعة ذو من خيرة إخوان مسلمين ويختلفون تماما عن سعيد رمضان وأمثال ممن كانوا يعتبرون من حواري حسن البنا، لأن هؤلاء خالطتهم السلفية ودخلت إلى قلوبهم، لكن في